حديث هذا في صحيحين البخاري ومسلم وسنن الترمذي. وهذا فيه عناية النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه، وأنه كان يتفقدهم ويعرف من حضر ومن غار، سبحان الله. وهذه قد يعني كثير منا ربما لا يهتم بها في المسجد، فقد يغيب الواحد من المسجد ولا يتنبه له الناس وهو مريض مثلا في مدة طويلة أو نحو ذلك. ونبي الله صلى الله عليه وسلم على ما كان عليه من المهام والمتاعب وحباء الرسالة، ومع ذلك افتقد هذا الذي كان يقوم المسجد. إذا فصل الله عليه، وقد روى مالك الموصل نحوه عن ابن شهاب أن أبامة ابن أن أبا أبامة بن سهل بن سهل بن حنيف أخبره فضفا. إذا الحديث يدل على حكم المتقدم بالأولوية. كيف الأولوية؟ هذا صلي عليه، صلى عليه الناس، ومع ذلك صلى النبي عليه الصلاة والسلام عليه. أن هذا إذا من لم يصلى عليه أولى أن يصلى عليه، لأن هذا قد صلي عليه. فهذا الحكم الذي ذكره المؤلف هنا يؤخذ من هذا الحديث بالأولوية. فما قلنا، وهذا الحكم وهذا الحديث يدل على خلاف ما قرره المؤلف رحمه الله. لأن المؤلف وش قال؟ يعني يدل على أن من لم يصلى عليه يصلى على قبره بالأولوية، ويدل على خلاف ما قرره أبي زيد عليه الرحمة، وهو أنه قال ولا يصلى على من قد صلي عليه. ليه لا يصلى على من قد صلي عليه؟ لأنه قد فدي الصلاة عليه وهي فرض كفاية، فلا حاجة إلى تكريرها. إذن هو دائم على خلاف ما قرره المؤلف عن عدم تكرير الصلاة، فإنه إذا كانت الصلاة قد كررت على القبر فكيف بمن لم يفهم بعد؟ قال الباجي رحمه الله مبينا وجه عدم تكرير الصلاة، والدليل على ذلك أن هذا حكم يجب فيه بعد موته، فوجب أن لا يتكرر مع بقاء حكم الأصل كالغسل. يغسل ترى مرة تعالج، لكن هذا رأي، هذا رأي محترم، ولكنه إذا جاء يخالف من النص، يعني قيل في صاحبه خيرا ولكن يخالف بما دل عليه الدليل. نعم، ما ذكره الباجي أو ذكر الباجي ما اعتبره مانعا من الاتساء به بهذا الأمر. يعني أهل العلم من المالكية يذكرون شيئا يجعلونه مانعا من الاتساء والاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام بالصلاة على القبر. والصلاة على القبر، الصلاة على القبر قال فيها يعني بعض أهل العلم إن الحديث فيها متواتر، يعني يفيد العلم، لكن إنما يفيد العلم عند أهل الخبرة بالحديث، ومتواتر مش أحد حتى. قلت نعم، ذكر الباجي ما اعتبره مانعا من الاتساء في هذا الأمر بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو تعليل الصلاة على من صلى عليه بما لا علم لنا به كما قال، وهو أن القبر مملوء ظلمة، وأن الله تعالى يضيء صلاته عليه. فهذا اعتمد عليه الباجي وغيره من أهل العلم الذين رأوا بأن الصلاة على القبر خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. الجواب أن يعني الخصائص لا تثبت بالاحتمال، وأن مجرد تعليل الصلاة لأنها تعليل صلاة النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الرجل بأن الله تعالى ينور بها قبره ليس كافيا في المنع من الاتساع، لأن صلاة غير النبي عليه الصلاة والسلام على المؤمن أيضا ينتفع بها ويشفع له بها، والله أعلم. وقد روى ابن وهب عن مالك قال من فاتته الصلاة على الجنازة فليصلي على القبر إذا كان قريبا اليوم والليلة، كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام على قبر المسكينة، وهو الذي اختاره ابن عبد البر كما في الاستذكار. ثم قال أيضا ويصلى على أكثر الجسد، واختلف في الصلاة على مثل اليد والرجل. المشروع في مذهب مالك أو المشهور هو أنه إذا كان إذا عثر على أكثر الجسد يصلى عنه، لأن الصلاة على الشيء القليل من الجسد تعتبر بمثابة الصلاة على الغائب، والصلاة على الغائب عند الجمهور لا تشرع. لا تشرع عند بعض العلماء، تشرع وإن كان موجود موضع الحديث عن الصلاة على الغائب، لكن يقال بأن من حصل له مثل ما حصل للنجاشي يعني يصلى عليه، كالذي مثلا يموت في بلاد الكفر ويظن بأنه يصلى عليه يصلى عليه. فأهل المذهب عندما كانت الصلاة على الغائب لا تشرع، قالوا بأنه لكي يصلى على بعض الجسد ينبغي أن يكون أكثره وجودا، أكثره، ولذلك قال ويصلى على أكثر الجسد. واختلف في الصلاة على مثل اليد والرجل، ليه؟ لأن الصلاة على مثل اليد والرجل ربما أنت ألقيت الجل طليت عفرت عليها فقد يكون صاحبها حيا. الظاهر الله أعلم أنه إذا عثر، إذا كان الجسد عثر عليه وتيقن بأن صاحبه قد مات فإنه يصلى عليه، إنه والله إلا إذا عثر على بعض جسدي ويظن بأن صاحبه لم يمت، لأنه من الجائز أن تقطع يد للشخص ويكون حيا، فهذا إذا تقطع علم بأنه مات كالميت في زلزال أو ردم أو حرق وعثر على بعض جسدي وعلم أنه مات فإذا يصلى لأنه ميت. وإذا قيل بالصلاة على الغائب أصلا فكيف بالصلاة على من تيقنت وفاته وعلم أنه لم يصلى عليه وحضر بعض أعضائه؟ لكن المشهور أن صلاة الجنازة إنما تشرع على أكثر الجسد كما ذكر ذلك ابن حبيب عن مالك في النجمة بن أول، لا يصلى على الرأس وحده ولا على يد أو رجل، لكن من وجد رأسه يستيقن بأنه قاش هذا ولا على يد أو رجل ولا على رأس مع يدين أو رجلين، وأن لا يصلى إلا على البدن أو أكثره مجتمعا غير مقطع، غير مقطع، هذا ذكره ابن حبيب عن مالك كما ذكره. لكن ابن القاسم عن مالك في العزبية قال إذا كان جل البدن مجتمعا أو مقطعا صلي عليه وغسل، كيف يكون مقطعا يصلى عليه ويغسل يصب الماء عليه، يعني ليس ما لا يمكن أن يؤتى به على وجهه كاملا فليؤتى ببعضه، والميسور لا يسقط بالمعسور. قال وإن لم يكن جله فلا، ولكن يجهن ذلك بلا غسل ولا غسل ولا صلاة. وقد وجه ابن رشد ترك الصلاة على المسجد فقط إننا منعنا لكم ذلك لأنها صلاة على غائب، على حتى ولو تمكن موته. والظاهر والله أعلم إنه إذا علم، والله أعلم إذا علم بموت الشخص وعثر على بعض جسده كيفما كان فإنه يصلى عليه، والله أعلم. وننتقل إلى الباب الأخير. ثم قال أيضا باب في الدعاء للطفل والصلاة عليه وغسله. إنما أفرد المؤلف رحمه الله الطفل وهو من لم يبلغ الحلم، إنما أفرده بالحديث لأنه يختلف عن غيره، فتغسيل الصغير كتغسيل الكبير ودفنه كدفنه، الصلاة عليه صلاة عليه، لكن في من يغسله يختلف عن الكبير، يختلف الدعاء له يختلف عن الكبير. ولأن الصلاة عليه وتغسيله هي عند جمهور أهل العلم من لم يبلغ الحلم، الصلاة عليه وتغسيله إنما ذلك كله مندوب وليس بواجبه، لهذا أفرده الحديث رحمه الله. تفضل. قال رحمه الله تعالى تثني على الله تبارك وتعالى وتصلي على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ثم تقول اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك، أنت خلقته ورزقته وأنت أمته وأنت تحييه، اللهم فاجعله لوالديه سلفا وذخرا وفرقا وأجرا، وثقل به موازينهم وأعظم به أجورهم، ولا تحرمنا وإياهم أجرك، ولا تفتنا وإياهم بعده. اللهم ألحقه بصالح سلف المؤمنين في كفالة إبراهيم، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وعافه من فتنة القبر ومن عذاب جهنم. تقول ذلك في كل تكبيرة، وتقول بعد الرابعة: اللهم اغفر لأسلافنا وأفراطنا ولمن سبقنا بالإيمان. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان، ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام. واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ثم تسلم. ثم ذكر هنا بأنه لأن صلاة الجنازة هي كالصلاة على الكبير في كونها يكبر لها أربع تكبيرات على ما سبق في خلاف في عدد التكبير، وما نقله بعض العلماء من أن التكبير أربع تكبيرات مجمع عليه واختلافهم بالزيادة والنقصان، وقد سبق ذلك كله. وبين بأن الصلاة تفتتح بالثناء على الله تبارك وتعالى والصلاة على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يقول هذا الدعاء الذي اختاره كما سبق أن ذكر ما اختاره من الجمع بين كثير من الأدعية في الصلاة على غير الطفل. وقد علمنا بأن الصلاة على الطفل الصلاة على غيره يكبر وتقرأ الفاتحة فاتحة الكتاب، ثم يصلى على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يدعى على التكبيرتين الثالثة والرابعة بأدعية المأمورة. لكن الطفل لم يرد فيه فيما علمت يعني دعاء خاص، وإنما ورد فيه أنه يدعى لوالديه، يدعى لوالديه، يدعى لوالديه كما سيأتي في الحديث الذي سيذكر بعد في الصلاة على الصبي. ففيه يدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. ولذلك هذا الدعاء الذي ذكره هذا معنى سبحان الله، هذا الدعاء الذي ذكره المؤلف هو الدعاء لوالديه بالمغفرة والرحمة كما في الحديث الذي سيذكر بعده في هذا المعنى. لأن قال: اللهم إن عبدك وابن عبدك وابن عبدك أنت خلقته ورزقته وأنت أمته وأنت تحييه، اللهم اجعله لوالديه سلفا وذخرا وفرقا وأجرا، وثقل به موازينهم وأعظم به أجورهم، ولا تحرمنا وإياهم أجرا إلى آخر ما ذكره. هذه ألفاظ يعني ذكر شروح لها. فقوله اللهم اجعله لوالديه سلفا وذخرا وفرقا وأجرا ألفاظ متقاربة المعنى، المراد بها أن يكون الطفل سببا في حصول الأجر لوالديه، لأن المرأة إذا فقد ولده وصبر على ذلك فإن هذا يعني مما يعظم أجره عند الله سبحانه وتعالى. فقوله سلفا، السلف المتقدم، كل عمل أسلفه الإنسان فهو من السلف، يطلق على السلف اللي هو الناس الذين تقدموا، يطلق على ما أسلفه من خير، على ما أسلفه من خير. وتقديم الولد الصغير هو من جملة ما يؤجر به الإنسان ويعظم به أجره، وكأنه عمل صالح قدره، لهذا قال جعله لوالديه سلفا. أما الذخر فهو ما يخبئه الإنسان ويحتفظ به لوقت الحاجة إليه، فهو الذخر. والفرق هو ما من يسبق الإنسان، أصله من يسبق الناس إلى المكان الذي فيه ماء ليهيئ لهم ما يحتاجونه بماء يعده حتى يجدونه مهيئا موجودا. ولذلك ختم بذلك فقال: وأعظم به أجوره. قوله: وعافه من فتنة القبر ومن عذاب جهنم، يشعر بأن الطفل قد يتعرض لذلك. فروى مالك في الموطأ يعني عن يحيى بن سعيد قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: صليت خلف أبي هريرة على صبي لم يعمل خطيئة فقط. الحقيقة الصبي يعني الصبي قوله لم يعمل خطيئة فقط كيف يعني؟ مش يعني هو كان معه يعمل خطيئة، يعني خطايا الصبي ليست. فقوله لم يعمل خطيئة فقط هو كونه تقريرا لكونه صبي، أما هو كان معه عاش ومعه. فقوله لم يعمل خطيئة فقط معناه أن الصبي غير مكلف، خطاياه لا تعتبر يعقل عن الصبي حتى يحتلي، هذا معنى أنه لم يعمل خطيئة. إذا قال على لم يعمل خطيئة فقط فسمعته يقول: اللهم أعيده من عذاب القبر. قال الباجي احتمل أن أبا هريرة اعتقده بشيء سمعه من المصطفى صلى الله عليه وسلم على القول عام صغير كبير ثم الضمة كان الضمة غير العذاب وأن الفتنة فيه لا تسقط عن الصغير بعدم التكليف في الدنيا. قال أبو عبد الملك احتمل أنه قال ذلك على العادة بالصلاة على الكبير أو ظن أنه كبير أو دعا له على معنى الزيادة كما كانت الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تدعو الله أن يرحمها وتستغفره. المهم أن أهل العلم نقلوا منه النووي أجمع من يعتد به من علماء المسلمين على أن من مات من أطفال المسلمين فهو من أهل الجنة. نسأل الله أن يرزقنا إياها بمنه وكرمه. وكما ذكرت لم يثبت في الدعاء للطفل شيء خاص. بعض أهل العلم يقولون إذا دعا بالدعاء الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام وقد تقدم اللهم اغفر لحاضرنا وغائبنا وحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم أحيتهن فأحيه على الإسلام وتوبتهن التوبة وعلما فهذا أو يدعى لوالده على النحو المتقدم وذلك إن شاء الله واسع. فضل. ثم قال ولا يصلى على من لم يستهل صارخا ولا يرث ولا يورث. العلماء مختلفون في الصلاة كما قلنا الصلاة على الطفل الذي ليست بالواجبة لكنهم مع ذلك اختلفوا في مشروعية الصلاة عليه متى تكون مشروعة. فبعضهم قال يصلى على السقط وبعضهم قال السقط يعني من لم يكتمل خلقه مثلا وقال بعضهم إنما يصلى على السقط إذا بلغ أربعة أشهر لأنها المدة التي ينفخ فيها فيه الروح تنفخ الروح فيه. الحديث الصحيح يجمع أحدكم في خلقه في بطن أمه 40 يوم نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك بهذه 120 يوما 4 أشهر. فقال يصلى على السقط إذا بلغ هذه المدة لأنه قد نفخ فيه الروح. وهذا جاء فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث جابر الطفل لا يصلى عليه ولا يرث بل هذا في الاستهلال الذي ذكره المؤلف. الطفل لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستهل حتى معناه يصيح يصرخ. هذا هو الفاصل بين حال وحال. إذا نزل واستهل صار وارثا يورث يعني ينتقل بهذا من حال إلى حال. أما إن لم يصرخ فإنه لا لأن في مذهب مالك لا يصلى عليه ولا يغسل وإنما يلف في خرقة ويدفن. وبعض أهل العلم يرى بأن السقط كما قلت لكم يصلى عليه يصلى عليه. حديث المغيرة بن شعبة جاء به قول النبي عليه الصلاة والسلام السقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. هذا هو الذي كنت قلته قبل من أنه لم يرد أو لم أنا لم أقف على دعاء خاص للطفل إلا هذه الإشارة هنا وهي كما علمتم من الدعاء الذي ذكره المؤلف قد ضمن في ذلك الدعاء. قال السقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. جاء هذا الحديث عند أبي داود بهذا اللفظ وجاء عند النسائي بلفظ الطفل. وإذا أخذ بلفظ الطفل الذي في حديث النسائي فإنه لا يكون حجة في الصلاة على السقط لأنه إذا أخذ بذلك اللفظ فإنه يلتقي مع ذلك الحديث ولا يعارضه. فهنا ولا إذا أخذ باللفظ الذي رواه النسائي وهو الطفل يصلى عليه فإن كلمة الطفل يعني إننا تنصرف إلى من استهل صارخا. ولو قدرنا أنها تحتمل السقط لو قدرنا أنها تحتمل السقط وما ذلك بصحيح فيما أظن فإن له الطفل لا يصلى عليه ولا يلد ولا يورث حتى يستهل يقضي على هذا الحديث حسب قانون أهل الأصول. حسب قانون الأصول أهل الأحاديث يثبتوا الحديث، وأهل الأصول عندهم صنعة واحدة، كل واحد ويخدم، كل واحد يخدم خدمته. وهذا الحديث رواه الترمذي ورجح وقفه، وابن ماجه ولفظه إن استهل، فجاء هنالك بلفظ النهي، وجاء في رواية ابن ماجه بلفظ شرط إن استهل الصبي صلي عليه وورث. قال الحافظ بالتلخيص الحافظ عن رواية الترمذي وفيه إسماعيل المكي عن أبي الزبير عنه هو ضعيف، وتتبع بقية الروايات بالنقد فانظروا، لكنه بصحيح الترمذي الألباني مع أنه ضعفه بأحكام الجنائز. وروى ابن عدي عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن استهل الصبي صلي عليه وورث. وهذا الحديث حسنه الحافظ في إتمام الدراية، وقال في التلخيص قواه ابن طاهر في الذخيرة. وقول الحافظ هذا والله أعلم ونقله هذا عن ابن طاهر يعتبر كالإقرار بالتقوية. فإذا جمع بين هذين الحديثين يظهر لأن الصبي لا يصلى عليه حتى يستهل صالحا لما علمتم، هذا الذي يقع في قلبي والله أعلم بالصواب. وفي المدونة قال مالك لا يصلى على الصبي ولا يرث ولا يورث ولا يسمى ولا يغسل ولا يحمض حتى يستهل صارخا، وهو بمنزلة من خرج ميتا. ثم قال ويكره أن يدفن السقط في الدور. السقط يعني كما علمتم معنى السقط، يعني برضو أنا أقول هذا ما هذا قليلا، وهذا ليس لم تستقر فيه حياته بل يدفن في الدور، فذكر هنا هذا الحكم لأن الأصل في الناس أن يدفنوا لا تدفنوا بالضبط. الأنبياء يدفنون حيث لا الأنبياء يدفنون حيث وبهم. ولذلك ما نقول لكم حال كيف ما كان خلاف الناس في الصلاة في المساجد اللي فيها قبور ما يلقش يحتجوا بقبر النبي عليه الصلاة والسلام الذي في الموسم، على الأقل الناس ينبغي لهم أن لا يحتجوا على افتراض إذا وجد هذا، فينبغي أن يحتج بهذا على مخالفة شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الأنبياء يدفنون حيث ينفضوا، هذا ممكن متفق عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني مات في حجرة أم المؤمنين عائشة وقد كان خارجة عن المسجد ثم ضمت إليه، فلا ينبغي أن يحتج بهذا. والله أعلم ما أرى، وإن كنت قد قلت كلاما شبه به شيء من الغلظة، والإنسان أحيانا قد تدور منه الغالب يعني لا يراها، إنما هذا الغلو في هذه المسائل من طرفين، يعني الإنسان عليه أن يقول الحق كما يراه وأن ينصرف عنه، والسنة تجد طريقها إلى الناس من غير إغلاظ في القول. الإنسان إذا أراد أن يغير السنة يقول ما معه ويمضي، وقال مالك لا يجد الإنسان عن السنة وإنما يقول ما معه ويمضي، فما يحتج من هذا. المهم قط هذا على الهام من الدفن مما ذكره المؤلف وقوله ويكره يدفن السقط في الدور، فالأصل أن يدفن الناس وغير الأنبياء في المقابر، هكذا كان شأن المسلمين، لم يتميز الصالحون منهم وخبراءهم من أن يدفنوا في دورهم. ما كانش هذا، ما كانش الناس يتميزوا بهذا الأخبار، ما مش تميز الناس وارتفاع أقدارهم وعلو منازلهم أن يدفنوا في بيت خاص ولا في جامع ولا في زاوية. قل بالله عليك لما تدفن في دار، عدد الذين يدخلون المقابر أكثر ولا يدخلوا دارك؟ مقابر. إذا كان عدد الذين يدخلون المقابر أكثر وأنت في أحوج ما تكون إلى أن يستغفر لك، فأين تكون كثرة الاستغفار؟ ولذلك أنا ذكرت منذ 20 سنة والله مع بعض إخواني هنا كنا معاهم يعيشون في البيت، قلت يعني يعني كنت ذكرت شيئا عن مقابر الشهداء رحمهم الله وأدخلهم الجنة وجمعنا وإياهم في دار الكرام، قلت خير أن يدفنون في في في مكان هذا يفرض لهم مكان ويدفنون في المريخ، يعني لأن الذي يدخل المقابر يفرح عليهم، أليس هذا خير؟ وما هنا به إلا مرضى ربنا سبحانه وتعالى. وقد أخذ به بعض إخواننا في معسكر الحنوية، أخذ به اقتراح منها المقبرة اللي موجودة في الهوب وضعوها ثم جزاهم الله خير المقبرة اللي الهوبانية بيسموها، فوضع ذلك الشيء يعني بعض الرفات التي جمعت من التي داهمت السيول من منطقة هذه الجبل هذا نتاع مناور وغيره، ودفنت هنالك. لأن اللي يدخل المقبرة يقول يسلم عليهم ويدعيهم، خير من أن يكونوا في موضعين خلاص لا يكاد يفتح إلا أيام معينة معينة في العام، هذا خير. لكن الإنسان يختار لهم في دار الله في ضريح، ولا سيما إذا تحول الضريح إلى أن يشرك به بالله، ليه يا أخي؟ والله ما يليق، لا يليق. مصلحة الإنسان المدهون تقتضي يكلف أن يعلم يوصل ومدهون جهة، هذا هو المقبرة المسلمين. يدخل يسلم عليا ويدعي لي حول ولا قوه الا بالله. اذا ما كان الناس الصالحون يتميزون بشيء من ذلك، لا يدفنوا في دورهم ولا في اماكن خاصه ولا في المساجد. وقد كان بامكان ام المؤمنين وان دفنت بالله عليكم ان تقولوا ادفنوا ثانيا مع بعض، لم تدفن. كان بامكان ام المؤمنين رضي الله تعالى ان تدفن، فما فعل، فما فعل بما دفن. وقد كان بإمكان أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن تدفن في بيتها إلى جوار زوجها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لكنها أمرت أن تدفن مع أزواجه بالبقيع، أمرت مع أزواجه بالبقيع. ومن شؤم ذلك أن يفوت على الموتى، أن يفوت على الموتى الذين يدفنون في أماكن خاصة ترحم زائرهم عليهم والاستغفار لهم والاعتبار بهم، وأن يتسبب ذلك في منكرات لا تخفى على أحد من شد الرحال إليهم والطواف بضرائحهم ونقل تربتهم اتخاذ قبورهم مساجد وبطلان الصلاة عند بعض أهل العلم في الأماكن التي يؤمنون بها. فكل هذا مفاسد، هذه مفاسد تنشأ عند دفن الناس في البيوت والله في المساجد والله في الزوايا والله في في, في مكان خاص. ثم قال: ولا بأس أن يغسل النساء الصبي الصغير ابن 6 سنين أو 7، ولا يغسل الرجال الصبية، واختلف فيها إن كانت لم تبلغ أن تشتهى، والأول أحب إلينا. سبق أن الأصل في التغسيل أن الزوجين يغسل كل منهما الآخر، ثم إن الرجال يغسلون الرجال والنساء يغسلن النساء. إذا لم يوجد رجال يغسلون النساء وهناك محرم، إذا كان زوج مقدم في الموضوع، لكن إذا كان هناك محرم غسل من كانت محرما له وصفع، واضح؟ وكذلك إذا وجد النساء المحارم فإنهن يغسلن محارمهن من الرجال ويسترنهم. إن لم يوجد إلى الأجنبي، وكلمة الأجنبي إحنا عندنا الشرع لا تعني الأجنبي الاصطلاحي الآن، لا الأجنبي الشرعي، لا الأجنبي هو غير المحرم وغير الزوج. إن لم يوجد إلى الأجنبي قلنا بأن في مذهب مالك تيمم المرأة الرجل عندهم هو لذراعيه، ويميمها هو لذراعيه، هذا هو السبب. بالنسبة للصبي والصبية أمر مختلف، ليه؟ لأن هذه يعني مكتنة، ما هو راجل كبير ولا مرأة كبيرة، يعني لأن الصبي وصبية لهذا اختلف حكمهما. فإذا كانت النساء فإنهن يغسلن الصبي كما قلنا، ولا بأس أن يغسل النساء الصبي الصغير ابن 6 سنين. أنا ما وقفت على شيء يعني يحدد، يعني يبين الحد الذي يجوز للنساء يغسل النبي الصبي، لكن يمكن أن يستند إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام، يمكن، وهو أنه صلى الله عليه وسلم قال لنا في الحديث الذي رواه أبو داود: مر أولادكم الصلاة وهم أبناء 7 سنين، مضربهم عليه وأبناء عشرين. فيمكن أن يكون هذا كأنه استمد إلى هذا الحديث، فإذا بلغ سبع سنين فقد وصل إلى منزلة غير المنزلة التي كان قبلها. وربنا سبحانه وتعالى استثنى الصبيان من الذين لا يجوز للمرأة أن تبدي لهم زينتها. قال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، يعني لم تتحرك فيهم بعد الشهوة والغريزة الجنسية. فهمت كيف؟ فهذا أمر اجتهد فيه العلماء، يعني ولا أعرف أن هناك يعني نصا يرجع إليه فيه، لكن فيه نصوص يعني يمكن أن يستند إليها كهذا الحديث وكالآية التي في سورة النور وكقول الله سبحانه وتعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، وقد رخص لهم أن لا أن يدخلوا من غير استئذان، رخص لهم أن يستأذنوا في ثلاثة أوقات دون غيرها وهم صبية. ثم بعد ذلك قال وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، فظهر من هذا اختلاف الصبي عن غيره في التغسيل. لكن أهل المذهب وسعوا في تغسيل النساء للصبي ولم يتوسعوا في تغسيل الرجال للصبي، ولذلك قال هنا ولا بأس أن يغسل النساء الصبي الصغير بنا سن ست سنين أو سبع، ولا يغسل الرجال الصبية، واختلف فيها إن كانت لم تبلغ أن تشتهى والأول أحب إلينا. وقد ذكر هنا شيء من التفصيل، فنكتفي بهذا، وبهذا ينتهي مدارسة هذا الجزء الثاني من كتاب العجالة في شرح رسالة من أبي زيد القيرواني رحمه الله ورحم سائر علماء المسلمين العاملين المصلحين. ولعلنا نشرع في مدارسة الجزء الثالث على أن نتجاوز باب الصوم لأننا تدرسناه في العام الماضي، وسنشرع في مدارسة الباب الذي يليه إن شاء الله ذلك وأقدر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، إن شاء الله لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.